محققا يعتمد عليه في الفتوى الا ان يكون مسلم. ثلاث ابواب هي اهل الاصول، وهذه الابواب هي ابواب اهميه للمكان، هذه الابواب من اهميه للمكان، يعني طبعا ترتبط بالباحث اللغه لاتباع العام والخاص والمطلق والمخير والمجمل والمبين، هذه من يعني المباحث المهمه جدا الحمد لله. فالمبحث الاول اللي بنتكلم عنه هو مبحث الكلام على مبحث العام. العام في اللغه طبعا العام والخاص هذه من الابواب التي كما قلنا تعطي للفقيه سعه ليستطيع ان يعرف العلاقه بين الادله التي ظاهرها التعارض وغير ذلك. الامام احمد بن حنبل كان يقول ما كنا نستعلق مع هؤلاء اهل الكوفه كانوا اهل النظر. فهو يقول ما علمنا العام والخاص ولا المصطفى المطيب الا بعد ما سمعنا الامام الشافعي. والحق التفصيلات العامه في هذا الباب كما قلنا فهي من المباحث المهمه جدا. العام في اللغه اصله الشمول لامر المتعدد. كانت تقول عمهم الخبر اي شملهم واحاط به. والمناطق يقولون العام ما لا يمنع تصور الشركه فيه كالانسان. طبعا من كلام المناطق يقولون ذلك المطلق. العام لا يمنع مفهوم، لكن الحق ان المطلق من مباحث الخاص وليس من مباحث العام. حق ان المطلق من مباحث الخاص وليس من مباحث العام. نعم المحاضر الصدر. فالمطلق يعني ليس عام، لانه في فارق بين المطلق وبين الخاص. صحيح ولا لا؟ وبين العام. لان العام على شمول، واما المطلق على مدى. نعم. واصطلاحا العام هو ظن المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حظ. وقد يقال هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. تصور ذلك ولا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله هنا الإضافة عمما كما سيأتي إن شاء الله بحث العام، يعني من مباحثي من أصول العام المفرد المضاف عمر. فهنا الآن الأرض مستغرق لجميع النعائم، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الإسلام، لجميع، يشمل جميع النعم. فهنا الأرض مستغرق لجميع ما يصلح له. فنعمة البصر تنزل، نعمة الفم تنزل، نعمة الطعام، نعمة الشراب، نعمة القيام، نعمة الصلاة، نعمة الإسلام، كل هذا ينزل تحت، لفظ مستغرق بجميع ما يدخل له، دفعة واحدة. وطبعا دفعة واحدة قيد. وهذا قيد يفرق لك على مسألة البدل، يعني يخرج البدل. وقول العلماء اللفظ المستغرق فالاستغراق يخرج النكر. والحق انه في بعض الاحاديث تاتي النكر لتعم ككل للتعظيم وللتعميم، لكن النكر في التعميم لها ضوابط. النكر في سياق النفس، في سياق النهي، وممكن النكر في سياق الاثبات على ضوابط واحوال، لان الاصل ان النكر في سياق الاثبات تفيد الاطلاق، لكنها في بعض الفرائض والضوابط قد تفيد العام. وايضا في قول العلماء اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح من غير حصر، فمن غير حصر قيد يخرج بذلك اسماء العدد، لان اسماء العدد متناوله لكل ما يصلح له. لكن مع ايش؟ مع الحصر 10 في 20 مع الحصر. فهي نعم مستغرق لجميع ما يصلح له، لكن مع الحصر. قد يقال ايضا بوطن واحد. وطبعا لو قلت انه لفظ مستغرق قال من غير حرف بوطن واحد مع او دفعه واحده بوطن واحد حتى يخرج بذلك ما يكون متناوله بوضعين كالمشترك التعريف ايضا العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصح له بوضع واحد كما بينا من غير حرف. وقال بعض الاصوليين في تعريف العام هو لفظ يتناول افراد غير متحدث الحدود غير محدودة على سبيل الشمول. هناك فرق بين العام والعموم. هناك فرق بين العام والعموم. فالعام كما بينا قبل ذلك هو اللفظ المتناول لجميع ما يصح له استغراق دفعة واحدة بوضع واحد من غير حرف. أما العموم تناول اللفظ لما يصح له لما طرح له. فالعموم مصدر والعام اسم فاعل مشتق من هذا المصدر. حكم العام بعض الاصوليين يرى التوقف كان المخطط يعني لما ان العام مجمل فيما اريد به. فاذا قالوا التوقف الصحيح الرابح وجوب العمل بالعام إلى ذات المسؤول المخصص وجوب العمل بالعام وتبقى الطائرة عند العلماء يبقى العمل العمومي من ذات المخصص يخصص ولا نسلم لمن قال بأنه ما من عام إلا وخصص وقد خصص. لا نسلم بهذا لا نسلم لمن قال بأنه ما من عام إلا وقد خصص. فالصحيح الراجح في هذا الباب أنه لا بد من العمل بالعام لأن العمل بالعام ينزل تحت عموم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما التوقف عند بعض الفقهاء للإجمال هذا فيه نظر. ولذلك يرى أن الإمام الشافعي يرى بوجوب الحكم فيما يتناوله لا على اليقين. نعم نحن معك لا على اليقين بل على الظن. ولما على الظن؟ لأنه يحتمل التخصيص فيكون وجوب الحكم فيما يتناوله لكن على الظن لا على اليقين لا على اليقين لأنه يحتمل التخصيص وهذا صحيح. وقال بعض الاصوليين يوجب الحكم فيما يتناوله يقينا لان الصيغه متى وضعت لمعنى فذلك المعنى لازم لها حتى تقوم الدليل بخلافه. فاذا قلنا لان الصيغه تتناول الجميع فسقط احتمال التخصيص وهذا فيه نظر. يعني لو مثلوا ذلك قالوا الأمة أجمعت على تعميم الحكم بتعميم الصيغ كقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فتحريم البنات هنا وبناتكم طبعا هنا الجمع المضاف ها يعم وبناتكم فهنا الجمع المضاف يعم إذا كل البنات على التحريم والأمهات. وهذا سقط فيه سقط احتمال الخصوصيه فيه فصار على يقينه الان. ولكن انا اقول بهذا الباب الحق له احتمالات التخصيص في غيره موجودة موجودة، فلا يجب أن يكون الحق على الظن لا على اليقين. قال بعض العلماء على القاعدة التي قعدناها، إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على العموم وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا. قلنا على الظن، فإن قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص وإثبات الحكم لهذه الأفراد ظنا لا قطعا. وكما قلنا بأن تخصيص العام يضعف، تخصيص العام يضعف هذا العام، ولا يخصص عام الا بدليل يساويه او يرجحه في القطعيه او الظنيه، وهذا فيه نظر. وهذا الكلام على كلام من؟ على كلام الاحناف، هذا فيه نظر. لكن الكلام الصحيح ان العام يقطع على عمومه، ما جاء بمخصص يخصص، فاذا جاء المخصص فخصصه فيكون تكون دلالته على الافراد الظنيه المتبقيه. اتفق دلالة العام، اتفق الاصوليون على ان العام الذي خصص طبع الدلالة، ولذلك هذا ينفع جدا طالب العلم عند التعارض والترجيح. فالعام الذي لم يخصص يقدم على العام الذي خصص. والخلاف الاصولي بين العلماء هو الاختلاف في صيغه دلاله العام الذي لم يخصص على استغراقه لجميع الافراد، هل هي دلاله قطعيه ام هي دلاله ظنيه؟ وسبق بيننا الان ان الشافعي يرى انها دلاله ظنيه. نعم. فذهب الشافعية إلى أن العام الذي لم يخصص ظاهر في العموم لا قطع فيه، فهو ظن الدلالة على استغراقه لجميع أفراده، وإذا خصص كان ظني الدلالة أيضا على ما بقي من أفراده بعد التخصيص، فهو ظن الدلالة قبل التخصيص وبعد، وهذا عند الشافعية. وترتب على هذا أنه يصح تخصيص العام بالدليل الظني مطلقا، لأن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية، وليس دلالة ظنية لاحتمالية التخصيص. نعم. سواء كان أول تخصيص أو ثاني تخصيص، لأن الظني يخصص بالظني، ولأنه لا يتحقق التعارض بين عام وبين خاص قطعي، ولأن شرط التعارض أن يكون قطعيين أو ظنيين. وأدلتهم على ذلك أو استدلالهم على ما تبنوا أن استقرار النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام إلا وقد خصص، وعلى أن العام الذي بقي على عمومه نادر جدا، حقا هناك عموم آحاد قال بها العلماء أنها عموم بقيت على عموم. وما استفيد بقاؤه على عموده الا من قرينه صاحبته، واذا كان هذا الشك والكثير الغالب في كل انه غير باق على عموده، فاذا ورد العام مطلقا عن دليل يخصصه فهو بناء على العام الكثير الغالب المحتمل بالتخصيص، وعلى هذا العام المطلق عن دليل يخصصه ظاهر في العموم لا قطع فيه. والمعنى بان معروف الكلام مفهوم. طيب ايش اللي كان؟ تتعلمون ايضا لا تتعلمون ايضا المساله الموجوده نعم ان العمل الذي ورد غالي التحدي انه غير حوار العمل او المصدر لذلك اذا ورد عندنا عمل مطلق فلم نعلم انه اذا جاء العمل المطلق الذي لم يخصص نقول الاحتماليه وارد عليه وطالما الاحتماليه وارد عليه إذا بدأ لا سيما أنهم قالوا بأن العام الذي بقي على عمومه كان نادرا جدا وهذا صحيح أحد معدود على الأصابع فالعام الذي بقي على عمومه نادر والاحتمالية قوية جدا بأن كل عام جاء فقط قص أنت ترى وأحل الله البيع حرم الربا قص ولا ما قص قص تعالى بقال لنا الفعلاء وحرم الربا قص ولا ما قص وحرم الله البيع خصص قطعا بائع ولا متاع ولا متاع ولا خطاب خصص ولا ما خصص وحرم الربا والربا هذه فعلنا محرم الله ورسوله هل خصص ولا ما خصص خلاص لمحها طوري فلما لمحها يعني ما خصص ليش انا اقول الربا جبال الربا اثمان ربا فضل وربا مسيئة وربا الفضل محرم على اصله لا تبيع الدرهم جرمان او الدرهم الزراعي صحيح ولا نتكلم عن بيع التمر بالتمر لا عن المتابنة خصص هذا ولا ما خصص في العراية خصص في العراية صحيح والخصصية فيها رخ خاصة في خمسة أواصق فلابد أن تقول حتى على شوف الربا الربا في أشد ما يكون فقد خصص فإذا كلام شفعيانا الوجاهة فيه بأنه قال ما من عمل إلا هو خصص طيب فقال وأنت لو نظرت وبالاستقراق سترى أغلب العموم قد جاءت المخصصات والخصصات والذي يبقى على عمومه النادر جدا في الصفات غير ذلك النادر جدا قالوا إذا كل عام جاء مطلق ولم نعلم له مخصص احتمالية خروج المخصص عليه أكبر أعظم ليش بالاستقراق فصارت الدلالة على ذلك ضمنية طب لو احنا قلنا مثلا قلش بقى لنا ده ضمير مش احنا كده شيخ بنقول ان مانع عامل الا وخصص نعم ماشي يا الكلام الاستقراء قرر ده بيقول ما ايش يا لكن انا لو قلنا ما بنعامل الا وخصص فنقف فلا نعمل به حداد المخصص انت اعطلت هذا لا اعطلت حكما يعني اذا هذا لازمه المسلمين يقولون لو ما بنعامل الا وخصص يبقى نقطه مع العام حتى نبحث ونفتش على التفصيل فلا نعمل بموجب هذا العام انت اعطلت الان حكما شرعيا هو الان والله اين انت الضرر يرى وما اتاكم الرسول فخذوه هو الان استدل به على هذا الباب على الدلاله الدلاله قطعيه من الدلاله ضمير مفهوم؟ يعني اول شيء ما يقومون بها الان تقاوم لكن انت خذت عصا للعمل به انا شيء يعني بقول لك اعطيتك الله كما هو الان لماذا هذا كلام لا صحة أن نعمل فيه لأنه ثمرته ثمرته معناها تفصيل الحكم فإذا قلنا لا تعمل لأنه ما نعمل إلا بالخصص قلنا اتفقنا معك على التفصيل ما نعمل إلا بالخصص كيف تلزمني أنه لا يعمل ما مفهوم وإلا لو قال ولذلك أنا المفروض دلالة ظنية يعني دايما بلاء وإن كانت دلالة ظنية لا هذا غير متوقع العمل طلاب جدد طب انا اقراه انت لما تقراش انا ما بشرح ولا بقراش الكلام الموجود انا ماذا افعل؟ انا الان ما كملش هو عشان الصوره بتاعهم هو عايز يكتب شيء بس هو لسه ما كملش توازي ماذا؟ وسام انا الان اسمعني انا جيتك هنا الان هم لقى عبد الرحمن انا يعاتب او لا يعاتب هو اكيد يعني هو حريص جدا في الطلب لكن المفروض او الاخت الاخرى كان المفروض توصل لي رساله ولكن انا لما جيت ايش فعل؟ لغيت الدرس اللي عندي وطلعت لدرسكم. اين عرض؟ بداية مبسطة شخنا. بداية مبسطة. كيف تتضح ابنين؟ بس حاول بداية مبسطة بس انا اعرف ان مبحث العام الخاص ابو عبد الرحمن اللي يذكرني ان ده ماجستير. ماجستير. الحمد لله شكر الله لك. مبارك العمر. جزيك الجنة. نعم تقبل الله منا ومنك يا عبد الرحمن تقبل الله منا ومنك طيب عمدا عمدا احنا نمشي بدأنا. طيب هذا ماجستير، انا ما اعرفش اشرح للماجستير. طيب حاضر، ماذا افعل؟ حاضر نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. طيب عامه الاولى نقف عند هذا، يعني الاولى نقف عند هذا، انا ندخل في المباحث الاخرى ولا المباحث العام عشان الاخوه ايضا اللي ماتوا احنا ابتدأناها والان ابتدأناها، ونسال الله ان يرجع ذلك في مدارس سنتكم وان شاء الله الاسبوع القادم. بس انا ارجو بقى ترتيب الجدول عشان نرتب الجدول الثاني، يبدا جدول جديد سبب نرتبه ونبدا ان شاء الله تكمله على البحث. وهتقول ده انا اصلا كما قلت لك اصول الفقه لا يتقنها المرء الذي يعيش معها نظرا، لابد من التطبيق العملي والتمرس بالادله الكثيره على ذلك. عامه مبحث العام الان هو اهم شيء في تطور العام مع معرفه التعريف البسيط لمساله العام، هو ايضا الكلام على طائمة العام دلالته وتفصيلية عمومية، وتأتي مع ذلك المباحث الكثيرة. وأيضا شيء كنا نبدأ فيه لكن أنا ما قلتش أدخل على طول في هذا الباب، إن هو صياغ العام، صياغ العموم. لأن صياغ العموم أعتمد على أيضا طالب العلم يتقن مسألة العام ويعرف العام الخاص، وأنت تقرأ القرآن وتقرأ الحديث لابد أن تدرس نفسك على ذلك، تعرف أن هذه الصيغة على العموم، الصيغة هذه على الخصوص. فنكتفي بهذا، لو في أي سؤال من الطلبة تفضلوا تحت أمركم عشان نبدأ إحنا الدروس الخاصة بالمكسر. الإخوة طلبة الجامعة في عندكم شيء، وإن شاء الله يعني الإخوة تتابع الصفحة اليوم تنزل الجدول الجديد بإذن الله. طب إخوة تعالت أنا مش شايف أو كبرت من بعيد عني ومن نعم اي شيء عند الاخوه في الصراط او اسئله تحت الارض. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اخونا مثال من اننا نجد يا دكتور فلماذا تنصحنا من الفعل؟ اي فعل؟ انا انصح لو قال الاصول لازم تسمع، انا ليها شرح للورقات، شرح رساله تدخل في الرساله شرح الورقات مشروح ثلاث مرات، شرح وشرح للمبتدئين والمتوسط وايضا للمنتهين. فالاخ شرح المتوسط هو افضل الشروح اللي هو كان في المدرسه. لكن هو التجسيد هو أصلا التجسيد للمشاهدين، يعني لو سمعتيه أيضا هو غالب الأمثلة، لكن لازم تسمع الشرح، لازم تسمع الشروح هذه، وأيضا عشان تمشي معانا في البحث، لأن الحين بحث العام الخاص أيضا بحث علينا. نعم أصلا أكثر بخير، أنت عايز تدخل فين؟ لا هو عامة لو دربتي على الاسم ودخلت الناس تحتاج دي كتب أصول كثيرة جدا، تخيلي مشيتي ونصيحتي لك هو أنك تبدأي لو أنت ما قرأتي ما يعني ما درستيش أصول خالص في كتاب اسمه التمهيد الواضح، كنت شرحته في قطر، التمهيد الواضح كامل في اليوتيوب تحط لنا الفعلاء، فممكن ده أيضا يعني في شيء من المباحث اللي ليها شيء بعض التوسع، لكن هو أيضا بكثير من أي كتب أصول. إن كنت درست قبل ذلك يبقى الأمر أفضل. نعم. يقول غير ما يشوف أحيانا الفرق بين الأحناف والجمهور عند تعارض العام والخاص بارك الله فيكم. هذا التأثير، وطبعا الجمهور يرون أن التفصيل لا يكون إلا بتساوي القاطع والذي يخصص القاطعي والظالم يخصص الظالمي، لا يكون للتعميم. وهذا تأتي المرحب تأتي إن شاء الله وهذا تأتي الجمهور. مثال خذ، وأنا أذكره الآن المثل الذي سنشرحه هو معنى المنهاج للبلدان العام الخاص، ما في العام الخاص للمنهاج للبلدان. وعيد مرة ثانية أي صفحة هم نزلوا اللينك على خلاص نزلوا التليجرام هم دخلوا يشتغلوا ازاي والله خير ممتاز اتفضل. يقول لو تكتب الشروع التي ذكرها اكتب الشروع اكتب لهم الامر والطلب من الشروع كانت الوصول اللي هي مشروحة يجدونها في الجهد الجهاز كتب الجهاز طبعا او الجهاز كتب جهد انا يريح لها الجهاز حتى ضم بحث كثير هو اللي عامل قاعدة التصفية اعتقد وهو ايضا بيقدم بحث وصول فقه هو انتهى من الرسالة وبيشتغل فيها من باب احقاق الحق يعني ونسبة الخير للأهل نعم المقام التصفية هو اللي عامل وهو شوف هو كتب كل شيء لان هو انتهى من كل جزء عجب وده فضل فيما شاء الرسالة وأيضا نعم القاعدة الأصولية كان هناك قاعدة أصولية ودي أطول أطول كتاب شرحه في كتاب الأصول هو ده كان فضل فيما شاء نعم كتاب البيضاوي بالمنهج هو الذي سنأخذ منه بعد مرحلة العمل الخاص هو طبعاً لما هو بيشرح الجامعة من جامعة جامعة تعرفون هو شرح كتاب البيضاوي نعم التاني شرح كتاب البيضاوي كتاب البيضاوي وهو أعتقد مؤسسة قطر أو في الإمارات بس كان سبع أجزاء نعم وشد كل موليد كلها كلها تفضل هذه قاعدة السبات تميني واضح سيارة تستطيع هذه المسألة لو في عزمان ثاني تفضلوا عشان أنا أعطي عشر دقائق عشر دقائق للإخوة وبعدين نرجع في ظروف تحنا بقى فأن مثلا لازم تحت نرتب بقى اليوم ترتب معي الجدول المرة الثانية بعدين في تحليل سؤال الأصول في العلم الحديث وقلنا هو اللي تولى شرح ذلك السبكي امتع ذلك امتع ذلك وذلك في جمع الجوامع في هو بيحيل في كل المسائل حتى التفصيليه يحيل على ايه؟ على كتاباته وشروحاته من الاسباب. نعم. يقول بطبيعه تلخيص المحاضره من حياتنا في جمله التفصيل والامكن شكل ما في كل المحاضره ترى ذلك. أبشر وفيك هذا الغير بارك الله فيك ويقول هل في شيء من هذا هل جوع شيخ مثلت أو هذا ما أعرف لو في سؤال يقول عايز شروح فين في الفيس ولا فين هم موجودة طب ده اكتب عشان يعني لا لأنه هو صراحة مقارن تكتيب أصول الفقه مقارن أنا بعض مشايخي دون أن أمتمجد قال لي أنا أكتبه تحسيب أصول الفقه قال لي هو تأثير نعم في مكتير من الشرح لكن يبقى فقط الصوت طيب الصوت ضعيفة هو أصلا يبقى إنه عشان مقارن والأمثلة فيه كتير فبيبقى فيه بعض الصعوبة لكن هم ما يبتدئ بيه يبتدئ بالتمهيد الواضح وبعدين المستدين دي تتشرف ده الحق المستدين تتشرف غير ليه الصوت واضح ما طيب الحمد لله نبغى مع بعضين شكرا عملنا نظام جديد بفضل الله عملت نظام والله شكرا محدش بيشتكي الله اكبر دي مرسوط من عند حضرتك يا اسفندي ده صحيح المهم انا الاخوه اجتهدت عشان ما نستطيعش الصوت عملوا نظام جديد جدا تكلفوا فيه نسال الله ان يرضي كل من تكلف عليه وفعله لله لك علاه وان يجعله توصل وجهه الى الكريم عشان ما نستطيعش على ذكره الآن لو أتينا الزاد من إخواننا الأفاضل فسنستجمع نعم صوتوا سنستجمع الجميع بعشر دقائق أو ربع ساعة ونبدأ في كتبنا نحن بإذن أو الحمد لله أخر جمد إدخال كتب ممتاز وهذا أقصد أمريكا يعني نعم آه والوليد الصوت ممتاز أولاد ده وشك ما الشك في كل الدنيا إلا أي اليوم اللي كنا فيه وحاتم أسمى شيخ الكرام وحاتم الصوت ممتاز كده خلاص تعبيه إجماع أن حضرتك بقى رجع بقى نفسك وياك وهو حتى عيد جزاه الله خيرا قال الصوت ممتاز طيب احنا نستأذن نراكم عشر دقائق وبعدين إن شاء الله نبدأ في الدروس الليلية.